الذي بعده باب أدب الخادم، بمعنى تأديب الخادم. يروي بإسناده الحسن عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط قال أرسل عبد الله ابن عمر غلاما له بذهب أو بورق يعني فضة، فصرفه فأنظر بالصرف، أي صرفه إلى أجل، وذلك حرام. يعني يشير بهذا إلى قول الرسول عليه السلام: الذهب بالذهب، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل. يعني واحد يصرف ذهب بذهب، لازم أولا ما يصير في مفاضلة، كذلك الفضة ما لازم يكون في مفاضلة. يعني مثلا ما بيجوز 10 ليرات فضة 10 شعر، كل شعفة ليرة، ما بيجوز ناخذ عليهم زيادة من الافراطة. انا مثلا بحاجة لافراطة، فاعطيت 10 ليرات فضية، فاعطاني 10 إلا ربع ليرة افراطة، هذا ما بيجوز شرعا. كذلك اذا كان بدي اصرف ال10 ليرات حجر بفراطة ارباع او رصاص متساوية تماما، ما بيجوز الى اجل ولو في بالتساوي. هلا انا بنقذ ال10 ليرات، بستلم الفراطة بمقدارهم تماما سلفا، ما بيجوز اللي صراف يرجع لعندي وخذ الفكة خذ الصرافة، لا، الا يدا بيد ومثلا بمثل، والا بيكون ربا. وين الربا هنا؟ بيستفيد احد الطرفين بالصافة لحتى يسلمها، صار في ربا. فعبد الله بن عمر الخطاب ارسل خادمه ليصرف له بذهب او ورق يعني فضة، فصرفه فانظر بالصرف يعني اجل لما صرف. فرجع الغلام إلى سيده عبد الله بن عمر فجلده جلدا وجيعا، ضرب ضرب موجع، وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، يعني اللي سلمت على أساس السلم فيما بعد ارجع جيب لي إياه، لأنه هذا ما بيجوز في الإسلام. الشاهد أن ابن عمر ضرب خادمه هنا، فنستفيد من هذا الأثر، وابن عمر من أصحاب الرسول مشهورين، لأنه يجوز للسيد أن يضرب خادمه أو عبده بحق، مثل ما فعل هنا عبد الله بن عمر مع خادمه حينما ارتكب مخالفة للشريعة، وهو أنه أنظر بالصرف في الصرف، سلم هل بده يصرفه، وقال له برجع لعندك باخذ ايش الصرف. رأسا لما اجى لعند ابن عمر وقال له انا فعلت كذا وكذا، ضربه ضربه موجعا وقال له ارجع اركود وقام جيب لي الفلوس الذهب او الفضة. فاستفدنا منه انه يجوز للسيد ان يضرب عبده او خادمه اذا ارتكب مخالفة للشريعة.